باسم ربك الذي خلق. وقال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالفقه في الدين من أعظم النعم، ومن تقاه الله سبحانه وتعالى في دينه فإنه يحمل فقها عظيما وخيرا كبيرا، كيف لا وقد دعا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه الذي صيره الله تعالى ترجمانا للقرآن، دعا له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولو كانت دعوة أفضل من الفقه في الدين لدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن العلم أفضل ما يعطاه المرء في هذه الدنيا، وقد شبهه الله بالغيث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالذي يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فقهه الله في دين الله تبارك وتعالى أنعم الله عليه نعمة عظيمة، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أعيد الآية لأن فيها عبرة وفيها ذكر الفضيلة وذكر الفضل الله العظيم. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالعلم الذي أعطاه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفضل العظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستقبل صدقات المسلمين حتى امتلأت شوارع المدينة، حتى صار يرى مد البصر من الإبل والغنم والحرث والذهب والفضة. فقال أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وهو واقف مع عمر يستقبلان الصدقات، فقال أبو عبيدة: هذا فضل من الله ورحمة. فقال عمر بن الخطاب: كذبت، يعني أخطأت، إنما الفضل من الله والرحمة القرآن والسنة. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالذي أعطي العلم الشرعي الديني، علم العقائد وعلم الفقه وعلم الميراث وعلم الأخلاق، هذا الذي أوتي فضلا كبيرا. يقول الله جل وعلا: أفمن يعلم أن أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال جل وعلا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال جل وعلا: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله في فضيلة الفقه في الدين: يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ففضل العالم على العابد كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. فالذي وفق للفقه والتفقه والعلم فقد دعانه النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه، لا سيما إذا فقه. قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني فقهها وفهمها وعمل بها وأداها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إن علامة إرادة الله بعبده الخير طلب العلم، مجالس العلم. فالذي يقبل على العلم ويلهمه الله تعلم العلم وحضور الحلقات ومجالس العلماء والدورات العلمية ويهتم لها ويحمل هما من أجلها ويحفظ المتون ويتعلمها ويبحث عن شروحاتها ويبذل الغالي والنفيس من أجلها، وربما بات على الطوى من أجل أنه اشترى كتابا أو شريطا أو قرصا أو صور مطبوعا من المطبوعات، من يكون ذلك ملاذه وحلاوته حينما يكتسب علما، فهذا طوبى له. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالحديث فيه أن المعلم أو المتعلم والمتفقه في الدين هو الذي أراد الله سبحانه وتعالى به الخير. فالخير كل الخير عندما يتعلم الدين ويتفقه في الدين، كما قال الله تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيكون لهم مثل أجور من عمل بذلك العلم، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء. وقد قال الله لنبيه وأمره بالاستزادة من العلم ولم يأمره بالاستزادة من شيء آخر، فقال تعالى: وقل ربي زدني علما. فمن يريد الله به خيرا، الإرادة في هذا الحديث الإرادة الكونية القدرية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خيرا تدل على الخير المطلق وكل الخير. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا، أي من يريد الله به خيرا يلهمه ويشرح صدره، فيصير هذا الشخص يحب العلم ويحب العلماء العاملين ويضحي بماله ووقته وجهده ونومه ويضحي بكثير من مصالحه من أجل أن ينال هذا الخير. ولأهمية هذا الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع هذه الدعوات في كل صباح بعد صلاة الفجر، يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذه هي الأمور التي يهتم بها المؤمن. وبدأ صلى الله عليه وسلم بالعلم والبدء بشيء يدل على الاهتمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. فبدأ بأعظم الذنوب، فأسمى الأهداف اليومية للمسلم العلم، وهمه كل الهم حينما لا يحصل على علم. فلا تغيب شمس يوم ولا تطلع شمس يوم إلا وهذا هو الهدف والمقصود الأسمى للمسلم، لأن بالعلم النافع يميز المرء بين الحلال والحرام والخبيث والطيب والنافع والضار والسنة والبدعة والتوحيد والشرك والصديق والعدو. فالمراد بالفقه بالدين أعم من معرفة الأحكام، بل الفقه يتناول أعظم العلوم وأهمها وأصل الأصول الذي هو علم التوحيد وأصول الإيمان، بل هو الفقه الأكبر كما سماه الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. والمتعلم للعقيدة والتوحيد يتعلم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ومحاب الله سبحانه وتعالى وفضائل رب العالمين سبحانه وتعالى، فيسعى خلفها ويجري من أجلها. ولذلك لما جاء جبريل عليه السلام إلى جالس بين أصحابه وسأله السؤالات الأربعة والخمس: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، تناولت هذه الأمور مباني الإسلام، وتناولت أركان الإيمان، وتناولت الإخلاص بصورة خاصة الذي هو الإحسان، وتناولت موضوع الآخرة وما يجري في الآخرة. هذه أصول الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. تعلم الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا هو الدين الذي ينبغي التفقه فيه أولا، وإلا فيكون العلم في أو الفقه في الأحكام والفرائض والبيوع والمعاملات والأخلاق وغير ذلك. لكن أصل الأصول أن يتفقه المرء في الدين، في العقيدة، في التوحيد، يزيل عن نفسه الشرك. العلم ليس مثله شيء للمرء إذا أراد به الخروج من الجهل، كما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل إن الدين من الأحكام والعبادات والمعاملات كله يبنى على هذا، يبنى على التوحيد، ويبنى على أصل الأصول الذي هو توحيد الله عز وجل وإفراده وتنزيهه وتقديسه وإبعاد الشرك من قلبه والاشتغال بهذا هذا الدين. فمن عبد الله ومن تفقه في الأحكام ومن علم المتون ثم بعد ذلك وقع في الشرك وقع في البدع فلا خير في هذا العلم، ولا وهذا من العلوم التي لا تنفع صاحبها إذا لم تكن مؤصلة على العقيدة والتوحيد. الله تبارك وتعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يعني وهو مخلص وهو موحد، فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلن يكون سعي الإنسان من عبادات وصدقات وحج وعمرة ومعاملات وأحلام، لن يكون ذلك السعي مشكورا إلا إذا كان السعي لصاحبه وهو مؤمن. قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني لا تنفعه الصلاة. كما قال الله جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فالذي يكون يشرك بالله لم يتفقه في العقيدة ولم يتفقه في التوحيد وفي أسماء الله الحسنى، وكان يخطئ الأخطاء الفادحة فيصف الله بما لم يصف به نفسه ولم يصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيعطل ويشبه ويمثل وينفي وغير ذلك، فهذا لا ينفعه هذا الفقه ولو علم بطون الكتب الإسلامية. لا بد أن يصحح أولا ويتفقه في العقيدة التي هي فرض عين وليس فرض كفائي. فدراسة العقيدة هي فقه أعظم، فشأنها شأن أصول الأشجار وأصول المباني البناءات. إذا لم تكن مبنية على أساس متين فلا نفع لهذا الفقه، ولا يكون هذا الإنسان ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه الأعظم والفقه الأكبر عليه تبنى بقية الأعمال، وعلى كل من يدرس ومن يفقه الناس في أحكام الشريعة كالفقه والمعاملات عليه أن يعرج على هذه المسائل، حتى ولو درس الفقه يعني الحيض والنفاس عليه أن يعرج أن تكون هذه الأحكام والطهارات والشروط على خوف الله عز وجل، وتراعى فيها مخافة الله تبارك وتعالى وخشية الله تبارك وتعالى، لأن العلم الخشية كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويدخل أيضا في هذا الحديث: من يفقه، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، يدخل معرفة الأحكام والعبادات، وتدخل مقدما مباني الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم والحج، ويدخل أيضا معرفة الفضائل والمستحبات والسنن، ويدخل أيضا معرفة الأخلاق من الفقه الذي هو الخير الكبير، وأن يعرف الإنسان الأخلاق ويعمل بها كما سيأتي فيما بعد. ويدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه في أخلاق الإسلام، أي أن يكون المتفقه متخلقا وقد أدرك أخلاق الإسلام التي جاء بها القرآن الكريم والتي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والتي قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، والتي وصفه سبحانه وتعالى بقوله: ما زاغ البصر وما طغى. تدخل الأخلاق من أول ما تدخل بعد التوحيد، وقد كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، كما أجابت عائشة ابن أختها فقالت: كان خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن؟ فالفقه في الدين، أي من الفقه في الدين معرفة الأخلاق والعمل بها، لأن الدين كله خلق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن فاقك في الخلق ساقك في الدين. فلا يغتر بمن جلس ولبس عمامة العلماء ولباس العلماء وهو سيء الأخلاق، لعان، طعان، عياب، نمام، مفرق، بذيء، لذوذ في الخصومة، يتصيد الزلات والأخطاء النادرة مهما ارتفعت شهرته ومهما اغتر الناس به. فعلى الطلاب أن لا يغتروا بمثل هؤلاء المضلين الذين قال عنهم صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. فمن كان على لسانه الكتاب والسنة فهذا هو العالم، ومن كان مرجعه إلى العلماء ويقتدي بالأئمة فهذا هو العالم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلا بد من الاقتداء بالمتقين، بالأئمة الأفذاذ، بالسلف، بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أخلاقهم. قد قص الله علينا في القرآن الكريم قصصا عن الأنبياء وخطاباتهم لأقوامهم وتعليمهم التوحيد للناس. أين تلكم الأخلاق؟ أين الحلم؟ أين الستر؟ أين الأدب؟ أين الأخلاق السامية؟ أين الكرم؟ أين الجود؟ أين الأدب الرفيع الذي كان عند الأنبياء؟ اقرأوا أيها الإخوة الكرام إن شئتم قصة شعيب عليه الصلاة والسلام في سورة الأعراف وسورة هود، وإلى مدين أخاهم شعيبة، فترى ذلك الأدب وذلك الفقه الذي قال عنه أعداؤه: ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفة. فشعيب كان يقول: يا قومي، الإشفاق على القوم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم هود، قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندهم الخوف، تظهر عليهم خشية الله سبحانه وتعالى، تظهر منهم مخافة الله تبارك وتعالى. فمن جلس المجالس وأخذ يسب ويقذف ويكذب ويتهم ويؤول التأويل الباطل ويعلم الناس سوء الخلق ويلبس عليهم دينهم ويقول لهم الترهات ويضحكهم لكي يرضوا عنه ويستعمل شهرته ويتترس ببعض المشايخ أنه ينتسب إليهم زورا وظلما، والمساكين لا يعرفونه أو اغتروا به كما اغتر المريدون بشيوخهم، فهم رغم ما يسمعون من الكذب وفراغ الجعبة وخلو المجالس من تدريس التوحيد والسنة، ورغم ما يسمعون من الفضائح الكثيرة المتكررة والوقوع في أعراض العلماء والطعن فيهم وفي عدالتهم والوقوع في أعراض المصلحين والبراء، فشأنهم شأن ذاك المريد لو رأى من شيخه شرب الخمر فإنه يقول: إن الخمر عندما تصل إلى شفتي شيخي تصير عسلا، بل يقول بعضهم: كفر شيخي وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فانتبهوا يا أولي الأبصار، لأن أهل النار حينما يدخلون النار يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والكفار قالوا في هذه الدنيا ما نفقه كثيرا مما تقول. هكذا جعل بعض المفرقين الأتباع والدهماء لا يسمعون للعلماء بل يسمعون إليهم، لأنهم يتكلمون لهم سوى بالعامية والدارجة المضحكة والسخرية، والعامة جبلت على التألب على من تثار عوراته. فأهل الحق، أهل الحق أرحم بالخلق من كل الخلق. فلو جلست واستمعت لدروس المشايخ الأفاضل الأكابر الأموات منهم والأحياء كالشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني، والشيخ مقبل الوادعي رحم الله الجميع، ومن المعاصرين كمحدث المدينة الشيخ عبد المحسن العباد وابنه الشيخ عبد الرزاق، والشيخ العلامة صالح الفوزان، والشيخ صالح الحيدان، والمجاهد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، والشيخ المربي عبيد الجابري، والشيخ عبد الرحمن محي الدين، والشيخ الفقيه سليمان الرحيلي وغيرهم. هؤلاء إذا استمعت إلى محاضراتهم ودروسهم وفتاويهم تلمس في ذلك خشية الله والأدب الرفيع والاستدلال بالأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف، ومراعاة أحوال المستفتين وعدم ازدراء المستفتين وإشعار المستفتي بالاهتمام، وترى فيهم التواضع والحلم وتصحيح الأخطاء. وربما كانت أسئلتهم مما يوجد في أبسط الرسائل والمطويات، لكنهم لا يزجرون السائل بل يعظمون سؤاله، فتراهم لا يزجرونه ولا يحتقرونه ولا يزدرونه ولا يسخرون منه ولا يشمتون به الجلوس، ولا ينزلون حديثهم إلى العامية الصرفة إلا ما كان غبا، ولا تجد في كلماتهم التعيير ولا السب ولا البذاءة، ولا تشعر بالحقد ولا بالحسد، تلمس السمت والأدب. هذا هو الفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل يدعون للطلاب والسائلين والمفتين كما كان يفعل الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتبه ورسائله التي وضع الله لها القبول. كان يقول: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. أسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت. وهكذا تلاحظ كل من يستمع أو يحضر عند الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، تسمع كلمة بارك الله فيك بارك الله فيك تتكرر في المجلس الواحد عشرات المرات. وهذا فيه فائدة، فائدة للمدرس وفائدة للمتعلم، فإن في هذا الدعاء البركة والهداية، ويكون الأجر للمعلم إذا بارك الله في المجلس. أما من يسب ويفخر ويستهزئ ويتلذذ في الخصومة ويغتاب ويعيب ويسقط الألقاب الساقطة على الفضلاء وعلى طلبة العلم، ويحرض على عدم قراءة العلوم وعلى عدم النظر في الأدلة، لا بارك الله في مجالسه. هذه هي أخلاق العلماء التي ذكرتها من قبل، الأخلاق السامية، الأدب الرفيع، الصبر على المتعلم. وليس من العلم في شيء أن يجلس الشخص، بل ويسافر المئات من الكيلومترات بدون أن يحضر درسا، بل دأبه أن يرد ردا بلا دليل، ردا على نفسه، انكسارا للهوى، وهو سافر وأرهق نفسه وجلس المجلس. فلما رن الهاتف قال: ضاعت مني الفكرة، وأخذ يتكلم في الأشخاص، لم يتكلم في شيء من السنة ولا شيء من التوحيد، وانفض المجلس وحار الجلوس، وضحكوا ظلما وزورا، ضحكوا للشيخ لأنهم ورضي عنهم لأنهم قبلوا رأسه. ويقول بعضهم لبعض: ماذا قال آنفة؟ فيقول الآخر: ما سمعنا إلا السب والطعن في الأفاضل. فهم في ذلك خائفون من الانتقام، وخائفون من البطش والإرهاب، وخائفون من خلو المجالس، وخائفون خوفا نخشى أن يكون خوف السر، نسأل الله السلامة والعافية. بل وصل الأمر بسبب هؤلاء المفرقين إلى الضرب والإهانة في بعض المدن، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يضرب المدعوين وأن يضرب المخالفين، إلا أن يكون جهادا، إلا أن يكون يقاتل، كما قالت إحدى نسائه رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا ولا أمة إلا أن يجاهد فيقاتل فيضرب. فيخشى ممن دأبه السب والشتم والتعيير والتلذذ في الخصومة والوقوع في أعراض الناس، يخشى أن تصيبه لحوم العلماء بسمومها، أو تصيبه دعوات الأبرياء التي يدعونها في الليل، وسهام الليل لا تخطئ، والليل طويل، والله عز وجل يقول للمظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. انظروا إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تكلم رجل يقال له معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة، قال لرجل: يرحمك الله، فضرب الناس على أفخاذهم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معاوية: بأبي هو وأمي ما رأيت معلما مثله، فوالله ما ضربني ولا شتمني ولا قهرني ولا قهرني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. فصار هذا الرجل معاوية بن الحكم السلمي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل العقيدة ومسائل التوحيد، سأله عن الطيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصدنكم ذلك. وسأله عن الخط في الرمل، فقال: قد كان نبي من أنبياء الله يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. قال: إن لي جارية ترعى للغنم، فجاء الذئب فسطى على خروف، فلما أخبرتني سككتها، قال: ائتي بها. فلما جاء بها سألها صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الرجل أعرابي، ومعروف ما في الأعراب من الغلظة والشدة، لكنه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم جعل يسأل في المسائل العظام، مسائل العقيدة، مسائل التوحيد، بل وصل به الأمر إلى أن يكون من المحسنين، فوصل إلى أن أعتق الجارية، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فضا ولا غليظا، بل خاطبه باللين. هذه هي أخلاق الأنبياء، وبها أمرنا أن نقتدي. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بال أعرابي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الصحابة وأرادوا أن يضربوه، فقال: دعوه لا تزرموه، اتركوه يكمل بوله، لأن لو ضربوه لانتشر البول في ثيابه وفي المسجد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم رحمة به أن يتم بوله. ثم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أهريق على بوله سجلا من ماء. وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لهذا الشيء. ثم ركب هذا الأعرابي ناقته وقال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينصح ويبين ولا يميل مع المخطئ. لما أخطأ الأعرابي قال: لقد حجرت واسعا. فكان صلى الله عليه وسلم لم يكن صخابا في الأسواق، ولم يكن لعانا، ولم يكن فاحشا، ولم يكن بديئا، ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح. وكان يقول: إن الله يبغض الفاحش البذيء. وكان يقول: إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم. وكان يقول: إن من أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، أي المتكبرون. وهكذا كان الأئمة وكان الصحابة. وأنت تسمع في دروسهم ومجالسهم وفتاويهم التي تشهد على ذلك. استمع إلى مجالس الشيخ بن باز، واستمع إلى مجالس الشيخ بن عثيمين، واستمع إلى دروس وفتاوى العلماء الذين ذكرت لك طرفا من قبل، وانظر كيف ترى ذاك الأدب الرفيع المشحون بالأدلة من الكتاب والسنة والمعزز بأقوال السلف، ولا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهؤلاء هم الأئمة الذين قال الله عن أمثالهم: واجعلنا للمتقين إماما. فقهوا في دين الله، وهدى الله بهم أجيالا، وأصلح بهم أمما وبلدانا، فنالوا الخير الكثير. فهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هم نواب الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الموقعون عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك بهؤلاء ينبغي أن نقتدي، بهؤلاء ينبغي أن نقتدي. فإن لم تتمكن من حضور مجالسهم فأشرطتهم ودروسهم تشهد على ذلك: الرزانة والتؤدة والروية والرحمة والأدب والأخلاق والدعاء وغير ذلك. نسأل الله التوفيق. قد كان ناس يجلسون إلى العلماء مثل الإمام مالك، فإنه يجلس إليه فئام من الناس، الفئام من الناس يجلسون إلى الإمام مالك، ثلث منهم يتعلمون العلم، أو عشرات منهم يتعلمون العلم، والمئات والآلاف يأخذون السمت والأدب، السمت والأدب. وهكذا ورث هؤلاء العلماء الذين هم بين أيدينا، ورثوا هذا السمت والأدب من السلف رضي الله عنهم، ذلكم الخلق السامي والعالي. فلذلك نجحت دعوتهم وانتشرت أقوالهم، وكتب الله سبحانه وتعالى القبول لدروسهم. فهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عنده آلاف الدروس كلها مسجلة وكلها مفرغة، أو أغلبها مفرغة، وقد كتب الله لها القبول. ذلك لأن نحسبه كذلك، كانوا على مكانة من الإخلاص ومكانة من الهمة والحمل الهم على هذه الأمة في أن ينتشر فيها التوحيد وينتشر السنة وتنتشر السنة. وهكذا حقق الله سبحانه وتعالى في 3 عقود من السنوات أو أقل من ذلك جني هذه الثمار، إلا أننا فوجئنا بهذه الفتنة التي أججها هؤلاء المفرقون، هداهم الله سبحانه وتعالى ففرقوا المسلمين ومزقوا قلوب الناس وأدموا القلوب وحيروا أتباعهم وغيرهم، حتى أتباعهم حاروا كيف كانت هذه البلاد تزخر بالدروس والدورات والحلقات واللقاءات وتوزيع المطبوعات والمطويات واتصالات عن طريق الهاتف وغير ذلك والزيارات وغير ذلك، كيف انقطعت وفتن الناس. فتنة الناس هذا من أكبر الجرائم التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي إخواننا ويهدي كل الناس، يهدينا ويهدي كل الناس إلى أن نفيق وأن نتفطن إلى ما يحاك على دعوتنا. ففي معنى الحديث يفقه في الدين، الفقه في الأخلاق. فمن لم يعني يحسن خلقه، لمن لم يحسن خلقه ولو حفظ الأشعار العرب ولو حفظ متون الإسلام، فإن هذا لا ينفعه ولن ينفع الله به ولن يجعله الله مباركا. فلا تغتر بمن حفظ العلوم والمتون والأشعار وغير ذلك، واغتر الناس بحفظه وقالوا هذا عالم. فالعالم هو الذي يجمع وليس العالم الذي يفرق. العالم المتخلق المتأدب هو الذي يجمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى الناس في جلسة كانوا في سفر متفرقين، قال إني أرى تفرقكم هذا من الشيطان، مع أنهم كانوا تحت الشجر وفي الظل وغير ذلك، فأمرهم بالاجتماع. فبمعنى هذا الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه الذي يستلزم العمل. أما من تعلم العلم يجاري به السفهاء ويجاري به العلماء أو ويماري به العلماء فهذا ليس فقه. ولو كانت عنده المحفوظات، محفوظات الدنيا كلها، وقد قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، رواه الإمام مسلم. وقال قتادة ما جلس أحد بهذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان. وقال الحسن أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى أي اكتفوا بقراءته فقط، أنزل الله القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني اعتبروا القراءة هي العمل. ففسر ذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال اكتفوا بقراءته، فالعلم يطلب للعمل. وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد قال بعض السلف وهو قيس الملائي إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة تكون من أهله، أي من يعني العلم المستحبات. أما العلوم الواجبة، أما الفرائض، أما الشروط فينبغي أن يعمل بها على طول. ومن فقه الحديث أن تفقه العلم وتعمل به، فمن فقه ولم يعمل فهذا لم ينل أو لن ينال الخير. فلا يدخل المرء بمجرد جلوسه للعلم ولا يدخل المرء بمجرد حفظه للعلوم حتى يكون هذا العلم مستلزما للعمل، لأن العمل مقصوده لأن العلم مقصوده العمل، كما ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يهتف العلم أو هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وفي حديث النبي الذي رواه أبو برد الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، قال عن عمره فيما أثناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وعن وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، يسأل عنها المرء يوم القيامة، علمه ماذا عمل به. ومطرف بن عبد الله بن الشخير كان يقول دعاء يقول: اللهم لا تجعل غيري أسعد بعلمي مني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي قوما تقعد شفاههم بمقاريض من نار، فسألت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هم قوم من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه، يعني تتدلى أحشاؤه، فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيستمع إليه الناس يقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالمفقه في الدين هو الذي وفق للعمل وروّن نفسه على العمل. كان السلف رضي الله عنهم أخوف ما يكونون على ملاقات الله سبحانه وتعالى. كان بعضهم يقول: وددت أن ألقى الله، ليس لي لا لي ولا علي كفافا، لا لي ولا علي. وقد قال الله عز وجل عن المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالمؤمن يعمل ويحسن ويخاف ألا يتقبل منه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها في هذه الآية، قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهو الرجل يزني ويخلق ويفعل كذا ويخاف ألا يغفر له؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يعني يعمل الصالحات ويخاف ألا يتقبل منه، أن يتقبل الله منه. وقد قال ابن أبي مليكة رضي الله عنه أو رحمه الله تعالى: أقول يعني الله عز وجل أمرنا بالتعوذ من شر اليهود الذين يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، لأنهم كانوا يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ولا يعملون به. وأمرنا سبحانه وتعالى أن نسأل الله أن نكون من المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فقال الله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم النصارى. النصارى عملوا بلا علم، واليهود علموا ولم يعملوا. وقد قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. أمامكم أيها الطلاب وظائف شريفة بعد طلبكم، وهو الدعوة إلى الله ونشر التوحيد ومحاربة الشرك الذي عمت به البلوى وانتشر انتشارا فاحشا في هذه البلاد وفي غيرها. فعادت الشركيات المخرجة من الملة في كل، بعدما كانت في القرى النائية صارت في المدن وفي الدوائر وفي المداشر وفي المحافل، وصارت من الرسميات. ولهذا يقتضي ذلك منكم معرفة التوحيد والتفقه فيه والتفقه في أساليب الدعوة الناجحة، وأن تحسنوا أخلاقكم، وأن تتعلموا كيف توصلون إلى الناس دينهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني ناس يعرفون. فكذلك الناس اليوم عندهم شبهات، ينبغي أن تعرفوا كيف تردوا شبهاتهم، تعرفوا تفسير الآيات التي ذكرت في كتب التوحيد لكي تخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويكون عندكم أسلوب الرحمة وأسلوب العطف، لأن الناس لا يعرفون. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ولا يحق لأحد لم يتفقه في الدين أن يفقه الناس أو يجلس لهم للفتوى. قد قال العلامة الفوزان أن هذا الذي يعني يجلس للناس ويخطئ كثيرا هذا يشكك الناس في دينهم ولا يجوز تلقي العلم عنه، فلا بد أن يتواضع ويدع الكبر والغطرسة، فإن الكبر بطر الحق، يعني دفع الحق. على كل واحد منا أن يترك الكبر ويجلس كما قال عمر بن الخطاب: تعلموا قبل أن تسودوا، لأن الذي يصير سيدا يستنكف أن يجلس مرة أخرى إلى العلم. إذا قيل له إنك لا تعلم بعدما كان سيدا، يعني بعدما كان سيدا وصاحب منصب وصاحب شهرة، يستنكف ويأتيه شيء ساقط أن يجلس إلى العلماء، أو يقول: هل أتبعك كما قال موسى النبي الكريم الكليم الرسول المفضل من أولي العزم؟ يقول لنبي فقط، يقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ لا ينبغي للإنسان أن يكون جسره أو ظهره جسرا لجهنم فيجلس لإجابة الأسئلة، لأن قد يضل أقواما بسبب فتواه. فالفقه في الدين كما قال الله تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الفقه في الدين يعادل الجهاد وقد يفوق الجهاد، لأن لولا الفقه في الدين لا يعلم الناس أحكام الجهاد ولا أحكام الشريعة. فالفقه الحفظ بدون فهم ليس فقها، والفقه لا يأتي بالشهرة، لا يأتي بالشهرة. الذي جاء بالشهرة وقال: أنا عالم وأنا مدرس وأنا عندي قدم في هذه الدعوة، هذا لا يصلح للتعليم. وقد سئل الحسن عن أنفع الأدب، قال: الفقه في الدين والزهد في الدنيا والعلم بما لله عليك. وقد عاب الله سبحانه وتعالى على أقوام يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيجب علينا أيها الإخوة الكرام أن نتعلم فروض الأعيان ونتعلم التوحيد، وأن نتواضع، وأن نطلق الكبر والغطرسة والتسلط على الناس. قال الله تعالى: لست عليهم بمسيطر، وقال: فذكر إن نفعت الذكرى، وقال: وما أنت عليهم بوكيل، وقال: وما جعلناك عليهم حفيظا. فالذي يدرس الناس ينبغي أن يعتبر أن هؤلاء الناس عبيد لله عز وجل، ليسوا عبيدا لأحد، بل يعلمهم العبودية لله تبارك وتعالى. هذا، وأستسمحكم لأن أظن أن وقت المغرب قد حان في منطقتكم، فنكتفي بهذه الوقفات وهذه الفوائد القليلة التي نقلتها، وليست مني وإنما نقلتها عن العلماء. ولا أزكي نفسي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونفعكم الله سبحانه وتعالى وتقبل منكم هذه الجهود الجبارة التي تبذلونها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه ومقبولة عنده، وزادكم الله من فضله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفع بكم. آمين. الإخوة يسلمون عليك كثيرا. عليك وعليهم السلام، أحبهم الله الذي أحبون من أجله. الله يحفظكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.